يكملك من كل سوء. الله يقويك. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل أنيب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن انت بتسمع معانا اللي لازم ليله في الاد ايه ليله في الكام اللهم صل على النبي. قالت يا ويلتي لك يعني وبعدين وبعدين يعني اعمل ايه بس اعمل له ايه انها لشيء عجيب الله الله الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله يا عالم يا خلق الله إيه ليه يا خلق الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة صدق الله العظيم.